الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إن الناظر في أحوال الناس اليوم لا يرى العجب العجاب مما يحصل في الأسر والمجتمعات من عدم الثقة فيما بينهم البين. فترى الولد لا يثق في والده، وترى الأخ لا يثق في أخيه، وهكذا الزوجة لا تثق في زوجها، وهكذا الجار مع جاره. تزعزعت الثقة في أوساط الناس، وأصبحوا لا يأمن بعضهم بعضا، ولو حلف له يمين مغلظة فإنه في شك من ذلك، لا على أن عظمة الله في قلبه قليلة، لا، ولكن من كثرة الخداع ومن كثرة نقض المواثيق والعهود بين الناس. أيها الناس، عباد الله، الوفاء بالعهد أمره عظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى، وهو من صفته سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد. قال الله تعالى مخبرا عن المشركين فيما ادعوه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال أتخذتم عند الله عهدا؟ هل عندكم عهد عند الله لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ فلن يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلن يخلف الله وعده. فمن صفة الله سبحانه وتعالى الوفاء، بالعهد. نعم عباد الله، ولهذا أمر الله عز وجل وأكد وأوجب على عباده المؤمنين الوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. نعم عباد الله، وامتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الخصلة الحميدة، والوفاء بالعهد قيمة أخلاقية نادرة في الناس. نعم عباد الله، قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، واتقى أوفى بعهده إن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم عباد الله، فامتدح الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين بالوفاء بالعهد. والعهد عباد الله ضد الغدر، وهو اليمين والأمان، اليمين والأمان والوصية. فمن عاهد إنسانا في أمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا وجب عليه أن يفي بعهده، ولا يجوز له إخلاف العهد ونقض العهد، فإن ذلك من الخيانة، فإن ذلك من الخيانة، وإن ذلك من أسباب اللعنة. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ما السبب؟ ما العلة؟ نقض العهد. نعم عباد الله، ونقض العهد من خصال المنافقين، من خصال المنافقين، كما أن الوفاء بالعهد من خصال المؤمنين الموحدين الذين امتلأت قلوبهم بعظمة الله. نعم عباد الله، فمن عظم الله سبحانه وتعالى وعاهد فإنه يقوده إيمانه وتوحيده إلى الوفاء، امتلأ قلبه محبة وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. نعم، فمن عاهد ثم نقض، ومن كان ديدنه هذا فإنه يخشى عليه، نعم، من النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة، وفي رواية خصلة، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر، الغدر عباد الله ليس من شيمة الرجال ولا من أخلاق الشهامة، الغدر عباد الله من خصال أعداء الرسل والمنافقين والمشركين. نعم، وحذر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أن ينقض العهد فيما بينه وبين المشركين، وهم كفار وخونة وأصحاب غدر ويهود، ولكن لما كان لعظيم العهد عند الله من منزلة نهاه أن يغدر بهم، وأرشده إلى ما هو أسلم، فقال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة. إذا عاهدت أناس يا محمد وخفت منهم الخيانة فما الحل؟ فانبت إليهم على سواء جهرا لا سرا ولا خفاء، فانبت إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والفرق بين نقض العهد، بين النقض والخيانة، الخيانة تكون في السر والنقض يكون جهرا. فإن عاهدت أناس وما أعجبك أمرهم فانبت إليهم، انقض عهدك بينك وبينهم على سواء جهرا، لا تباغثهم، لا تباغثهم، وإنما جهرا. نعم عباد الله، فهذه دروس عظيمة يجب أن يتحلى بها أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل الإسلام على مراتبهم، يجب أن يتحلوا بالوفاء بالعهود في بيوتهم مع أزواجهم، مع أولادهم، مع زملائهم، مع معلميهم، مع جيرانهم، أن يتحلوا بهذه الأخلاق العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى وشدد نعم في توكيدها. الحمد لله على إحسانه، ونشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ونحن في آخر الزمان الذي كثرت فيه الخيانة وكثر فيه الغش وكثر فيه الخداع وغير ذلك من الأخلاق الذميمة التي أهل الجاهلية يتنزهون عنها، فهذا أبو سفيان قبل أن يسلم ذهب إلى هرقل العظيم الروم فسأله هرقل عن محمد صلى الله عليه وسلم، سأله 10 أسئلة، ومن هذه الأسئلة نعم فأجابه أبو سفيان، قال: بما يأمركم، بما يأمركم هذا الرجل يختبره؟ والملوك عندهم دهاء عظيم وعندهم حنكة وعندهم خبرة عظيمة، يقرؤون التاريخ وعندهم فراسة وغير ذلك. فلما سأله: ما يأمركم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وحده وبالصلاة وصلة الأرحام وحسن الجوار والوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد. هذا الكلام يستحسنه أهل الجاهلية، لما فيه من مكارم الأخلاق، لما فيه من الشهامة، لما فيه من المروءة. هذا كلام تطمئن إليه النفوس ويخضع عنده الجبابرة ويشهدون أنه نبي وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه بهذه الأخلاق وهذه الخصال سيتمكن، سيمكن. وقال: إن كنت كما قلت فما النتيجة من هذه الأخلاق؟ ما الثمرة؟ يا أيها المسلمون، يا أمة محمد، أين نحن من أخلاق الإسلام؟ أين نحن من توجيه القرآن؟ قال: إن كنت كما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين. بماذا؟ بماذا سيملك؟ بماذا سيتمكن؟ بالأخلاق التي أعلاها التوحيد. نعم عباد الله، فالناس اليوم شدر مدر في البيوت، لا يثق الصغير في الكبير ولا الرجل في أولاده، وإن كان على قلة، وإن كان ثم ثقة فعلى قلة وعلى ندرة. نعم عباد الله، وانظروا إلى قضايا الناس، ومن جلس بين الناس وبين عوام الناس وجد ما نقول لكم. فيا أهل السنة ويا طلاب العلم ويا دعاة التوحيد، انتبهوا إلى هذا الأمر، وهو الغدر وعدم الوفاء بالعهد. فإنك طالب علم يجب عليك الوفاء حتى مع أصهارك، حتى مع أصهارك الذين زوجوك، يجب عليك أن تفي بالشروط وإن كانت قاسية. ما دام أنك عاهدتهم فإنه يجب عليك الوفاء. وكثير من الناس يرغب في طالب علم، يزوج ابنته طالب علم، يتمنى طالب علم، يأنس على ابنته ولا يظلمها، فإذا به من ذلك الصنف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى وأكد الوصية كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إن أحق شرط، أحق الشروط أن يوفى به، أحق الشروط أن يوفى به. ما هو يا رسول الله؟ ولماذا كان هذا؟ لكثرة التلاعب، لكثرة التلاعب يا طلاب العلم. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. فما أوتينا في بعض المناطق إلا من قبل هذه التلاعبات. نعم عباد الله، وأوفوا بعهد الله، بلى من أوفى بعهد الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله وجعلوا الله عز وجل عليهم شهيدا وعليهم كفيلا. نعم عباد الله، فيجب علينا أن ننتبه وأن نحذر غاية الحذر يا طلاب العلم في هذا الجانب، الوفاء. فإن الناس إذا رأوك صاحب وفاء وصاحب شهامة أحبوك، وهذا ما ندعو له. لا ندعو إلى محبة أشخاصنا وأشكالنا، لا، فإن السني حريص على إدخال الناس في الهداية. فإن أحبك الناس اهتدوا وخرجوا من الظلمات إلى النور، وإن رأوك صاحب دنيا وتلاعب بالدعوة وغير ذلك نفروا نفروا. فالله الله يا عباد الله، علينا أن نعظم الله سبحانه وأن نفي بما أوجبه علينا من العهود والمواثيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.